نعم نعم بارك الله فيك. حول موضوع أيوه. ما شاء الله بارك الله فيك. ما يعني ما هو المرابحة؟ هم يقولوا هذه المرابحة، ما هي المرابحة في الإسلام؟ المرابحة أنا اشتريت سيارة بألف وبيعك إياها بألف ومية، هاي مرابحة، يعني ما تحتاج إلى لف ودوران كما تفعل البنوك أيضا. نعم نخرج عن الموضوع يا شيخ. ما بعرف يعني.